الله عليه وسلم، وهو آخر حديث في باب الجهاد والمجاهدة. وقد شرحنا من هذا الحديث هذه الفكرة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تزالني. شرحنا معنى قول الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي، وشرحنا معنى قوله أيضا وجعلته بينكم محرما، وبدأنا بشرح الجملة الثالثة وهي فلا تزالني أو تزالني. قلت في آخر الدرس الماضي هذه نتيجة للمقدمتين اللتين من قبلها، وهي إني حرمت الظلم على نفسي ثم جعلته بينكم محرما. النتيجة التي ننتهي إليها من خلال هاتين المقدمتين هي هذه: لا تزالنوا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، ولا يظلم الياخذ منكم أيضا نفسه. كل ذلك يذكر في هذه الجملة القصيرة. وقلت إن منبع الظلم، الظلم له صور وأشكال وفروع شتى، ولكن منبع الظلم هو الجحود، جحود الإنسان بالله عز وجل، الجحود بربوبية الله سبحانه وتعالى، الجحود بوحدانية الله عز وجل، الجحود بفضل الله عز وجل على عباده، الجحود بنعم الله التي لا تحصى والتي يغمر الله سبحانه وتعالى بها عباده. هذا الجحود هو مصدر ظلم بانواعه اجمع. والجحود بالله عز وجل اشبه ما يكون بجزء شجاع. وانواع الظلم التي سنتكلم عنها اليوم ان شاء الله اشبه ما تكون بفروع هذه الشجره. ففروع الشجره تنبثق من جميعها، وفروع المظالم التي تشير بين الناس تتفرع من جحود الانسان بوجود اله بالله عز وجل، أو جحد بربوبية الله، أو تباهى وتعالى واستكبر على الاعتراف بفضل الله عليه ونعمه المتواردة عليه، فهذا ذلك هو ظالما للحقيقة. لا، أحرى أن يكون هذا الإنسان ظالما أيضا لبني جنسه ولنفسه والناس أجمعين. ومن ثم فإن هذا الإنسان لا يمكن أن يطبق لا في حق نفسه ولا في حق الآخرين قوانين العدالة. هنا قد ورد سؤال، نقاط هذا السؤال: الإنسان المجتمع الإنساني بلغ أوج الثقافة وبلغ ذروة الحضارة كما يقولون، وقد تمثلت هذه الحضارة في نفاذ قانون لرعاية العدالة الاجتماعية ولرقابة المجتمع الإنساني أن يتسلل إليه. ألا يمكن في ظل هذه الحضارة الباسقة أن يستغني الناس عن منبع العدل الذي تكلمنا عنه فيطبق فيما بينهم موازين العدالة ويطبقوها بدقة دون حاجة إلى دين ودون حاجة منهم إلى إيمان بالله أو خضوع لربوبية الله عز وجل؟ ألا يمكن ذلك؟ أظن أن السؤال واضح وأعيد أصوره مرة أخرى. أنا قلت في الدرس الماضي إن منبع العدالة الاجتماعية في حياة الإنسان هو الدينونة بالعبودية لله عز وجل، فبدون هذه الدينونة لله عز وجل لا ضمانة لتطبيق العدالة الاجتماعية. قد يكون قائل: لماذا؟ موازين العدالة اليوم أصبحت معروفة، والقوانين التي في نفس العالم مظهر من مظاهر حضارة الإنسان اليوم، فلماذا لا يمكن أن تجتمع الأسرة الإنسانية على نظام يضمن العدالة له لهذه الأسرة دون ما حاجة إلى شرعة من الله عز وجل، ومن ثم دون ما حاجة إلى الدينونة لله سبحانه وتعالى والإيمان به؟ هذا السؤال قد يرد، ما الجواب عنه؟ آخر لا آخر له، وما وجود تسميه ما كان العالم يعرفه، وإنما نحن الذين نعرفه لدرجات بني الإنسان في الأسرة الإنسانية تسميه. نعم أمر من الدرجة الأولى متقدمة، ثم عالم نام، ثم عالم متخلف، ما عرف هذا إلا في هذا العصر. في أي ميزان إنساني تصنف الأسرة الإنسانية إلى هذه الدرجات؟ وكيف كل درجة اعتبارا معينا؟ بأي ميزان من موازين العدالة ترسم النظم الاقتصادية التي تبيح أن تطلق الملايين من المواد الاقتصادية والأغنية المتنوعة ضبطا للأسعار التي ينبغي أن تقف عند حدها المرسوم لها، المرسوم لها من قبل موازين الجشع لا من قبل موازين العدالة. والملايين يترنحون ويتساقطون ألفا. لا، في أي ميزان من موازين العدالة يتم هذا؟ هذا إلى جانب أمثلة أخرى ما نريد أن نضيع وقتا بها، كلكم يعلم هذه الأمثلة. ترى من أين نبع هذا الظلم؟ لأي ظلم؟ ظلم يغطى بشعارات من المبادئ، مبادئ العدالة والأنظمة التي يخيل إلى السجة من الناس أن العالم يسير تحت مظلة عدالة لا شبيه لها ولا نظير. ما هي منفعة هذا؟ حضارة موجودة، علم موجود، تقدم إنساني موجود، والحديث عن الإنسانية المتفتحة الأكمام في هذا العصر حديث مكرور معاه. إذا من أين نبع هذا الكفر؟ نبع من كفران الله عز وجل، نبع من جحود الله سبحانه وتعالى، نبع من نسيان هؤلاء الناس أن لهم إلها يراقبهم، يترك لهم اليوم الحبل على الغارق، يفعلون ما يشاءون بعد أن أرسل إليهم النذير وأنباهم بما ينبغي أن يسمعوه ووضع أمامهم التشريعات. نسوا أن لهم إلها يراقبهم، يأخذهم كما قلت بالمواصي والأقلام غدا، لن تمتلئ قلوبهم خوفا من هذا الإله. لما جحدوا الله عز وجل هذا أساس الظلم، كما قال الله إن الشرك لظلم عظيم. نسوا رقابة الله، ممن يخافون؟ أناس يمسكون بزمام الحضارة، خيل إليهم أنهم يقودون العالم كما يشاءون، وأنهم يتلاعبون بسياسة الكون كما يتلاعب فريق الكرة بالكرة يلقيها يمينا أو شمالا. نعم، ممن يخافون؟ وإذا فقد الإنسان الخوف ممن فوقه تحول هذا الإنسان إلى وحش بار كما يقول علماء الاجتماع قديما وحديثا. إذا فقد الإنسان الشعور بمن هو أعلى من أعلى من الإنسان، من هو الأعلى من الإنسان الذي يمكن أن يخافه؟ الإنسان الله. إذا فقد الإنسان يقينه بوجود هذا الذي هو أعلى من الإنسان، ومن ثم فقد الخوف منه، تحول هذا الإنسان الذي يضرب به المثل في الأمانة وفي المدنية وفي الوطن والحضارة، تحول إلى وحش لا يمكن أن تجد نظيرا له في كل بابات العالم. هذا الكلام لا مبالغة فيه. وقلت مرارا إن الله خلق الوحوش، يا يظل تواحا الى الظلم، والظلم منشئ للنفوس حقيقه هذه. نعم، ذلك الحيوان عندما شبع تخلت عنه وعن ضرارته، اما الانسان فحب الضراره امر ذاتي عنده عندما يفرغ قلبه من اليقين بان عليه رقيبا وان هذا الرقيب سيحاسبه وانه سيعاقبه او سيصيبه ان احسن. ومن هنا كان الانسان الذي تخلى عنه الايمان بالله عز وجل ادرى وحش على وجه الارض. اذا لا يمكن لمبادئ العداله ان تتحقق الا على ارضيه من الايمان بالله، ومن ثم على منهج شرعه الله سبحانه. انظروا ايها الاخوه، كل الامم تدعي انها تثبت العداله، كل الامم، ما في ام من الامم على وجه الارض لا الان ولا من قبل تزعم انها تثبت. الكل يزعم انه يثبت العداله، ولكن انظروا كم من المظالم تسري وتجري باسم العداله. الانسان الذي يريد ان يطبق العداله ينبغي ان يبحث عنها في منهج الله عز وجل وشرعه الله سبحانه وتعالى. ان الله يامر لا بد من جسر يمر عليه الا وهو جسر العباده. اذا الحقيقه العباده تخدم المعامله، ولو امكن للانسان ان يطبق قوانين العداله في التعامل مع الاخرين دون حاجه الى العبادات لما كلفه الله بالعبادات ابدا. لكن لا يمكن. انا الان امنت بالله. الاضرب مثلا بواحد من الغربيين، كل يوم عشرات الغربيين ولله الحمد يدخلون الاسلام. واحد من هؤلاء استيقظ عقله وايقن بوجود الله وصاب قلبه ايمانا بالله واستباقا بالعبوديه لله عز وجل. هذا الايمان الذي ورث في عقله اشبه ما يكون بشكل ورث في فرقه، كيف بهذا الشكل ان ينمو ويكبر ويصبح شجره باسقه قويه البذور؟ سبيل ذلك ان نغذي هذا الشكل بماذا؟ بالماء وبالرعايه والغذاء، اليس كذلك؟ هذه العقيده في العقل مثل هذا الشكل في الارض. لا بد لكي تنمو هذه العقيده من ماء يغذيها. ما هو هذا الماء الذي يغذيها؟ العباده، الصلاه المكتوبه، الاكثار من ذكر الله، الاكثار من مراقبه الله، الاكثار من قراءه كتاب الله. تامل كتاب الله من ماذا يقول لي الله عز وجل؟ اذا كنت ممن كلفت بالحج الحج الى بيت الله، اذا كنت دخل علي شهر رمضان صوم هذا الشهر الى اخر العبادات، هذه العبادات هي غذاء العقيده تماما كما ان الماء وتوابعه غذاء بهذا الشكل المغروس في الارض او البستان. فاذا ادت العباده دورها قويت العقيده في العقل وانتشر سلطانها في مجامع النفس وفي بوايا القلب. فاذا تمكنت العقيده هذا التمكن فانها عندئذ تعين على صاحبها في سلوكه. فاذا خرج الى السوق للتعامل ليبيع ليشتري ليتاجر ليؤجر ليستاجر ليعطي ليودع ليتزوج ليرعى اسرته واهله الإقامة الكبرى. العبادة غذاء للعقيدة، والنتيجة هي العدالة التي تفصل بين الناس بعضهم مع بعض في معاملاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية. فإن رأيت إنسانا اسمه مسلم ولكنه يزور في بيع، في شراء، في أي علاقة من علاقاته الاجتماعية مع الناس، أو في معاملته مع أسرته، زوجه، أولاده، فاعلم علما يقينيا أن إيمان هذا الإنسان إيمان تقليدي غير راسخ في عقله ولا في قلبه. وشجرة الإيمان في كيانه أشبه ما تكون بالنسبة إليه بشجرته. جاء إنسانا فوضعها على ظاهر الأرض، لم يغرسها في باطن الأرض، وضع جذعها على ظاهر الأرض وجمع أكوانا من التراب والحجارة من حولها. البعيد يرى هذه الشجرة وهي قائمة، ماذا يظنها؟ يظنها شجرة راسخة ضاربة جذورها في أعماق الأرض، لكنها في الحقيقة سور شجرة موضوع هكذا على ظاهر الأرض. إيمان هؤلاء الناس أشبه بهذه الشجرة. مصير هذا الإيمان ما هو؟ التطور كمصير هذه الشجرة. انتظر، إذا جاءت ريح عاصف ذات يوم تجد أن هذه الشجرة اهتزت ثم اهتزت ثم إنها ألقيت أرضها، أليس كذلك؟ إيمان هذا الإنسان، هذا الإيمان التقليدي الذي لم يغذى بهذا الغذاء، ذكر الله، ذكر الصحيح، مراقبة الله، الإقبال إلى كتاب الله، الإقبال إلى الطاعات والعبادات التي شرعها الله، مصير هذا الإيمان مصير هذه الشجرة بالنسبة إليه. يعني هنا ما العاصفة التي تدير إيمانه؟ العاصفة الموت. عندما ينتبه هذا الإنسان على فراش المرض ثم يتسلل إليه شبح الموت، موت رويدا رويدا، شدة آلام الموت، ماذا تسمع؟ لا نصل إلى ما يقوله علماء النفس، العلماء جميعا، شدة الآلام إذا أطبقت على كيان الإنسان تبدد الأفكار الظاهرة في عقله وتبقي الأفكار التي هزمت فيما يسمى العقل الباطن. فالأفكار السطحية كلها تذهب وينساها، تبقى تلك الأفكار المخزنة. وما الذي خزنها؟ شدة الحب، شدة التذكر، شدة التفكر. فهذا الإنسان صحيح آمن بالله إيمانا تقليديا، لكن وجه عقله إلى شهواته، إلى أهوائه، إلى ملاذه، إلى الدنيا التي يعشقها، إلى تجارته التي يحلم صباحا ومساء بها، وجه عقله وفكره إلى جبل الإيمان. عندما تأتي سكرات الموت ينسى الأشياء الظاهرة، والإيمان أين كان؟ في سطح عقله الباطن، حتى السطح مو كمان في الهواء. شدة هذه الآلام تنسي إيمانه بالله. ما الذي يطفو على لسانه؟ ما كان مخزنا في عقله الباطن. ولذلك عندما تجد إنسانا ارتفعت حرارته فوق الأربعين مثلا، اجلس إلى جانبه تجده يهدي، أو رجل أذنيت له عملية رأيته المخدر بدأ ينطق ربما يهدي، لكن اسمع ماذا يقول. يتكلم عن الأشياء التي هزمت في أعماق عقله الباطن. فإذا كان ممن يعشق الربح والتجارة وما إلى ذلك تجده يتحدث عن الأرقام ودفاتره وفلان والذي اشترى من البضاعة الفلانية وغير صاغي طبعا. هذه صورة مصغرة عما يتم عند سكرات الموت. كانت لك ينسى كل ذلك. تقول له قل يا اخي لا اله الا الله، انت راحل عن الدنيا، اذكر الله، استغفر الله، لا يسمع كلامك ابدا. وانما يقول هنالك اموال لي على فلان، نعم هنالك في الصندوق كذا من الاموال، تجارتي كذا، عطيها الى اخر ما هنالك. يموت وعقله الباطن يهدي بطاقا بتجارته او بفلان او بفلانة من الناس حسب الشيء الذي تعلق به في اثناء حياته. هو غرض هذه المشاعر. هذا الايمان اذا تطوع كما تطوعت تلك الشجرة التي اثبتت على ظاهر من الارض عندما جاءت ريح عاصفة. الريح العاصفة هنا سكراته. ولذلك كل العلماء وكل الناس يسألون الله حسن الشفاء، لكن حسن الشفاء ضمانته متى؟ ضمانته في ساعات العمر كله. فالإنسان يسجد ينسج لنفسه حسن الختام أو سوء الختام خلال حياته أجمع. ما في شيء اسمه حسن الختام يفاجئ الإنسان، ولا في شيء اسمه سوء الختام يفاجئ الإنسان أبدا. حسن الختام نتيجة جهدك في شبابك وطفولتك وشبابك، سوء الختام نتيجة عملك في شبابك وطفولتك وشيخوخة. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. إذا كيف نكون منضبطين بموازين العدالة خاضعين لأمر الله عز وجل حتى لا نظلم أنفسنا ولا نظلم إخواننا؟ ضمانة ذلك خوف من الله. ضمانة الخوف من الله إيماني بالله، ثقتي بالله وموقفي بين يدي الله عز وجل. فكل من تراه يتلاعب في أسواق الناس غشا خداعا إلى آخر ما هنالك، فاعلم أن شجرة الإيمان في عقله وحياته قد أثبتت على ظاهر من شروره ولم تغرق في باطن من كيانه العقلي والوجداني ابدا. ومصير هذا الايمان الى زوال ان لم يكن الله فغدا. وهذه هي المشكله الكبرى في حياه المسلمين. الانسان يصلي كثيرا ليصل الى نتيجه المعامله العادله بينه وبين الاسلام. فان صلى وصام وحج ولكنه بقي من حرف السلوك ظالما لنفسه ولاخوانه، فمعنى ذلك ان صلاه هذا الانسان وصيامه كل ذلك قائم على زغل، كل ذلك قائم على زغل. وهذا معنى الاثر القائل الدين المعامله. وهذا معنى قول عمر لما جاءه رجلا يزكي له انسانا بمناسبة خصومة بين شخصين، قال له عمر رضي الله عنه للمزكي، قال له هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل جاورته؟ قال لا. قال هل عاملته بالابيض والاصفر بالذهب والفضة؟ قال لا. قال لعلك رايته في المسجد يهمهم براسه يرفعه قالا ويفسدها قالا، إلا فإنك لا تعرفه. نعم هذا هو سبب كلام عمر رضي الله عنه، لأن الشجرة التي رأيت ثم كبرت ثم نظرت فوجدت أنها لم تثمر، تعلم من هذا أن هذه الشجرة فيها زغل أعوضها اللقاء، أعوضتها الرعاية. ماذا يفيد الإنسان أن يصلي كثيرا تتحول العبادة كثيرا من الأحيان إلى عادة؟ يستأنس بها الإنسان كثرة التعود. إذا كانت معاملته من غير ذلك هذا العلم يعني مثل وأدعو الناس إلى الإسلام ثم يستفتيني إنسانا في مسألة مالية فأكذب على علماء الشرع وأحرف الكلام على ألسنته وأعطيه فتوى باطلة وأنسبها إلى أشخاص يبرؤون إلى الله من هذا الكلام. أنا عندما أفعل هذا هل يمكن أن تتصوروا أن هذا العمل ينهض على خوف من الله؟ مستحيل. والله لو كان عندي منع من الخوف من الله لتلجلت أن أنفق بهذه الفتوى الكاذبة. ولا اهتزت يدي ولا ما استطاعت أصابعي أن تخط هذه الفتوى، لأنني أرى الله بعين بصيرتي وأراه يراقبني وأنا أكذب. إذا ماذا دليل على ماذا؟ على أن إيماني تقليدي. مثل ذاك الذي سأل هل يجوز لنا أن نأخذ الفوائد الربوية من الأجانب في بلاد أوروبا؟ قال نعم يجوز للإنسان أن يأخذ الفوائد الربوية من الكافرين في بلاد أوروبا، كما قال ذلك الترخصي في المبسوط جزء 10 صفحة 95. أنا أين إيماني؟ كيف ألا تعلم أن الله لك؟ ألا تعلم أن الملكين سجل هذه الفتوى؟ ألا تعلم أن الله إذا جمع الأولين والآخرين سلط الترخصية عليك ليكون يا ظالم؟ لماذا تكذب عليك؟ ألا أين خوفك من الله؟ فرقت ماذا يقول في كتابه هذا في جزء كذا في صفحة كذا؟ يقول إذا دخل الإنسان بلدة حربية. ما هي البلدة الحربية؟ التي أعلن إمام المسلمين الحرب عليه مثل إسرائيل. بلدة حربية فله أن يستقرض درهما لدرهمين. يقول لا لأن هذا العقد سائر بل هو باطل، ولكن لأن أموال الحربيين إذا أعلن الحرب عليهم سائغ لنا إذا امتدت أيدينا إليه في منهم للحرب. أعلنت الحرب، معنى أعلن الحرب؟ إذا كان اتدلت بحذرا فما ذلك بالإيمان؟ نعم. لكن هذا بالنسبة لمن للحرب. فأما من كان بيننا وبينه معاهدة استئمان تمثيل بالناس كما يقال اليوم، هذه الدور تسمى دور أمان لا تسمى دور حرب. ينقل هذا الإنسان عن الشرف في هذا البلد هذا الفتوى وهو يعلم لا يقرأ كلام الترخصي، ويعلم أن كلام الترخصي في أقصى الغرب وكلامه هو في أقصى الشرق. أنا أضرب مثلا بهذا. عندما أكون أنا إنسانا معروفا بالدين، يعني ينبغي أن يكون خوفي من الله مضاعفا، ثم أفعل فأين هي مركز الإيمان في كيامي؟ وأين هو مركز الخوف من الله عز وجل في كيامي؟ أحمل أوزار الناس جميعا كما قال الله ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يحملوا أوزارهم على ظهورهم. ومن أوزار الذين آمنوا أوزار في الآية ألا ساء ما يجرون. هذا ظلم، لكن من رأي هذا الظلم؟ هذا من إيمان بالله عز وجل. لكن أنا إذا آمنت بالله وقيت نفسي من هذا المسلم. أظن أن الوقت أدركنا، نقف عند هذا الحد. قبل ان نقف الدرس ايها الاخوه قد اكون يوم الخميس الاتي غاليا في احدى محافظات هذا القسم، ولذلك ارجو المعذره ان اجد يوم الخميس القادم انا موجود في هذا القسم مبارك ان شاء الله، ولكن قد اكون غائبا لسبب ما في احدى المحافظات، فارجو ان لا تؤاخذوني. انا جبت يوم الخميس وموعدنا ان شاء الله الاثنين المقبل مثل هذا اليوم الحمد لله. كرامته التي تعز على نفسها فيفعل هذا الفعل الشائن، هذا منطق من منطق الانسان الغبي في الواقع. نعم اي انسان لم يكن ابو طالب، هذا منطق الانسان الذي يتصور ان كرامته وعلو مكانته وبطاقة قيمته بين الناس شيئا يأتي بالنتيج، كما ينسج الانسان ثوبا عن طريق الصدى واللحمة تماما، كذلك ينسج بيده مكانته بحركة جبينه. والله اذا كان هذا الوهم صحيحا فأيضا صحيح أن على هذا الذي تعز وكد حتى بنى لنفسه هذه الكرامة عليه أن لا يريقها بلحظة واحدة بمثل هذا العمل. لكن أي إنسان يصل من السذاجة إلى هذا التصور؟ ماذا الذي يقول له عقلك إن حاكم الأمر محاكمة عقلية فعلا وتخلص من شوائب هواه وعصبيته؟ اي عاقل يتصور ان القيمه التي يرتقي اليها الانسان في المجتمع او المكان الذي يتبوأها في قلوب الناس هو يخلقها؟ من هذا الذي يستطيع ان يزعم ذلك؟ من الذي يستطيع ان يزعم أن المكانة التي تتبوأها أنت في قلوب الناس تحققها بعرق جبينك مثلا بمال تبذله بين الناس وإذا أنت أثرت قلوبه فالتقيت؟ نعم بمواقف بطولية تقفها وإذا أنت أثرت نفوسهم فعزموك وبالجليل، بأعمال ذات أهمية أنت بها فاشتهرت بين الناس فكانت لك من جزاء ذلك شهرة فأصبحت إنسانا مكرما معززا. ما في إنسان عاقل يتوهم أن الأمر كذلك، لا، بل ما أكثر الذين أنفقوا أموالهم ثم لم تكتب لهم هذه المكان التي كانوا يحلمون بها، ضاع المال ولم تتحقق المكانة أيضا. ما أكثر الذين زرعوا الأرض تحت أقدامهم هيئة وذهابا وداروا العالم من أجل أن يشتري الواحد منهم لنفسه شهرة فما تحققت له الشهرة التي أرادها. ما أكثر الذين سعوا وراء بطولات وراء أعمال كثيرة مزيدة ما يطاهم الحظ كما يقول بعض الناس بأسلوب إن فلان والله يا أخي نعم سايره الحظ وفلان لم يسايره الحظ، هذا منطق المحجوبين عن الله عز وجل. الدنيا ما فيها حظ، حظ سايرك وحظ لم يسايرك، أو رجلا صاحبه الحظ فكان صديقا ورجلا لم يصاحبه الحظ فكان عدوا، لا يوجد في الكون هذا. الامر عائد الى امر الله وحكمه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع مكانة من شاء من عباده الى الكبة التي يشاء، والرب عز وجل هو لا غيره الذي يدخل حب من شاء من عباده في قلوب من شاء. كيف؟ لا يعلم ذلك الا الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي ان نعلمها ايها الاخوة. الصحيح فيما يرويه مسلم ولا غيره أن الله عز وجل إذا أحب عبدا أمر جبريل أن ينادي في الملائكة إن الله أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل ذلك فتحبه ملائكة الله، ثم يسكب له القبول في الأرض فينادي ملك في الأرض إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه الله، فتتجه أفئدة الناس إليهم بالحب. كيف؟ الأمر عائد إلى الله. قد يخيل إليك أن رجل أكرم كريم لذلك اشترى قلوب الناس، قد يخيل إليك أن رجل عالم كبير فذ ولذلك الناس سمعوا به وتعلقوا به، قد يخيل إليك أن له بطولات معينة، والأمر ليس كذلك. لو نظر لوجد كثيرا من أمثاله لهم مثل كرم أو لهم مثل بطولاته أو لهم مثل علمه وشهرته، ولكنه موجود من النفوس غير محبوب إلى القلوب. لو أنك تأملت لعلمت هذا. والمسألة النفيس أن الأمر بيد الله بقيت مدة فعلا ستبقى لك لا تعلم السر في ذلك، ولكن ما أسرع ما يتبدد اللغز ويزول العجب إذا علمت أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء ويوجهها إلى من يشاء. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي قلته لكم، عندما يشاء الله يحب الله عبده يسكن له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض، بل بعد أن أحبته ملائكة السماء معه. وهذا ليس خاصا في حال الحياة فقط، بل يموت هذا الإنسان ويبقى عبير محبته نفاقا إلى القلوب عبر أجيال. هذا شيء غريب. انظروا إلى الإمام النووي، هذا الإمام ما رأينا وما جلسنا معه وما تعلقت قلوبنا منه بشيء مادي، لأن الرجل رحل وبيننا وبينه قرون، ومع ذلك انظر إلى عامة أهل الأرض من عباد الله المؤمنين المسلمين، تجد أنهم يحبون هذا الإمام حبا عزيزا. وآية ذلك أن كتبه شائعة في بلاد الله عز وجل بشكل غريب، يعني رياض الصالحين يأتي درجة ثانية في اقتناء الناس له بعد كتاب الله. بعد كتاب الله لا تجد كتابا يقتنيه مسلم ويتوافر في بيت مسلم كما يوجد كتاب رياض الصالحين. حقيقة مسلم السر أن الإمام النووي طبع الله قلوب عباده على حبه. إذا عرفنا هذا المعنى طيب، إذا المنبع لحب الناس لك ولتقديرهم لك ورفعتك بينهم وسمو درجتك عندهم، منبع ذلك كله ما هو أو من هو؟ الله عز وجل، وليس أنت. لا مالك يحقق ذلك، لا تعبك يحقق ذلك، لا أعمالك الفضة تحقق ذلك. والله إذا ما شاء الله أن يجعل لك مكانة في قلوب الناس مهما فعلت الناس يرون لك ذلا ثقيلا يعافونك من سلالة. الأمر بيد الله عز وجل. إذا علمت هذا إذا كيف السبيل إلى أن ترفع درجتك بين الناس؟ أن تتقرب إلى من؟ إلى الناس أم إلى رب الناس؟ إلى رب الناس. دعنا أدر ظهرك لعباد الله جميعا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اذا تنفذ امر الله سبحانه وتعالى امرك بالسجود تسجد لله عز وجل. السجود مظهر الذنوب لا شك في ذلك ولا ريب قطعا. وكيف لا يكون مظهر الذل والانسان في سجوده يجمع نفسه بكتله متواضعه متذلله وقد جعل اشرف شيء في كيانه منطقا بالسرعه.